بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 38 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وسنتطرق إلى التشبيه. التشبيه الإفرادي تشبيه مفرد بمفرد، يتكون من أقسام ثلاثة: تشبيه مفصل، مفصل يعني كل أركانه مذكورة. أي تشبيه ليه 6 بارامترز، 6 عوامل، 6 أركان، 6 عناصر. ركز معايا: المشبه والمشبه به، الاتنين دول اسمهم طرفا التشبيه، يعني الحاجتين الأساسيتين في التشبيه: مشبه، مشبه به. أداة التشبيه، وانت اول مره تسمعني بقول اداه وبوافق عليها، هقول لك ليه. وجه الشبه نمره 4، والعلاقه المشابهه، والدليل الاستحاله 6. العلاقه ثابته والدليل ثابت، العلاقه المشابهه والدليل الاستحاله ده ثابت. تعال نشوف الاربعه دول. محمد كالاسد في الشجاعه، محمد ده المشبه، ادي اول ركن. الأسد مشبه به، أدي تاني ركن. الكاف أداة تشبيه. ليه بتقول أداة؟ هي حرف تشبيه. إحنا أدوات التشبيه تتكون من يا اسم يا فعل يا حرف. حروف التشبيه هم حرفين: الكاف وكأن. محمد كالأسد، أو كأن محمدا أسد. أنا ملاحظ حاجة مهمة جدا، إن الكاف لما بتستخدم بتستخدم في الوسط، يعني ادي المشبه وادي المشبه به واحط الكاف، محمد كالاسد. انما كان اداه تشبيه غريبه جدا ولازم تيجي في اول الكلام، كان محمدا اسد. ما هو ان وان وكان ولكن وليت ولعل، ده حرف ناسخ، حرف ناسخ وحرف تشبيه برضه. ويبقى المشبه بعديه والمشبه به التاني. الادوات الكاف وكان، وقالوا ان كان ده هي اقوى اداه تشبيه. ايه الدليل بتاعهم؟ قالوا كان الجن جاب سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم، جاب عرش بلقيس وقال نكروا لها عرشها، يعني غيروه، هو كان العرش نفسه بس غيروا فيه حاجات بسيطة. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو كان هو نفس العرش بس في تغيير بسيط. قال لك استخدمت أداة التشبيه كأن، أو حرف التشبيه كأن، دليلا على أنه أقوى حرف من حروف التشبيه، او دليلا على قوة التشابه بين الايه طرفي التشبيه. يعني المشبه به هو بالظبط. في اسماء تشبيه بدل ما تكون حرف تشبيه اسم تشبيه، زي ايه؟ مثل، مثيل، نظير، شبيه، ادي اسماء. طب في افعال تشبيه، يماثل، يناظر، يشابه، يشبه، كل الكلام ده. تعالى التشبيه الاولاني، محمد كالأسد في الشجاعة، بيقولوا ده تشبيه مفصل. يعني مفصل؟ يعني كل أركانه مذكورة. أركانه الأساسية 4 وفي 2 تانيين: مشبه، مشبه به، أداة تشبيه، وجه الشبه اللي هو في الشجاعة، العلاقة المشابهة، والدليل الاستحالة. وجه الشبه بيقولوا وجه الشبه هي صفة في المشبه به اللي هو الأسد، قوية جدا، بنقلها للمشبه، بنقلها لمحمد. معنى ذلك ان انا اقدر اقول لك ان اكيد في بدل التشبيه المفصل ده في تشبيه مجمل. مجمل يعني ايه؟ يعني احذف منه حاجه. ما هو احنا اتفقنا ان البلاغه هي الايجاز، وعلشان اوجز لازم احذف اقلل شويه. افرض قلت محمد كالاسد وسكت، ما جبتش اي صفه من صفات الاسد، بيقولوا ان كده نقلت كل صفات الاسد لمحمد لاني لم اذكر اي صفه معينه. ده يبقى تشبيه قوي جدا المجمل ده. طب افرض قلت محمد اسد في الشجاعه، قال لك انا نقلت صفه الشجاعه بس لمحمد، بس تشبيه قوي جدا. ليه؟ انا شلت الكاف، وشلت الكاف دي تفرق كتير، تفرق كتير جدا. وجود الكاف دليل على اختلاف في الذات. يعني ايه في الذات؟ اي حاجه في الدنيا عباره عن ذات، يعني شكل، هيئه، وصفات. انا مثلا ذات شكل اهو شايفني، وصفات. اللي حصل ان لو قلت محمد اسد ادي سورة محمد ودي سورة الاسد، لو قلت محمد اسد يبقى ادي سورة محمد وسورة الاسد بالظبط. لو بصيت لمحمد هتلاقي ليه ديل. مظبوط، محمد اسد كوينسايد، متطابق تماما في الذات في الشكل. انما محمد اسد في الشجاعة بالنسبة للشكل اهو الشكل اهو، ولكن صفة واحدة انتقلت من الاسد لمحمد اللي هي الشجاعة اللي هو وجه الشبه. طب لو قلت محمد كالاسد، ادي صورة محمد ودي صورة الاسد، عمره ما يجوا كده. لا، محمد اهو والاسد اهو، كالاسد في اختلاف في الذات، يعني في اختلاف في الشكل، ولكن لم اذكر بقى ايه وجه الشبه، يبقى اذا نقلت كل صفات الاسد انتقلت الى محمد. ده التشبيه المجمل، وبرضو العلاقة المشابهة والدليل الاستحالة، استحالة ان يكون محمد اسدا في الطبيعة. النوع الثالث لو اختصرت اكتر، التشبيه البليغ ده اقوى انواع التشبيه. ده انا ممكن اطلع بحاجة مهمة جدا، ده في صور نحوية للتشبيه كده. ما انت مرة قلت لي محمد كالاسد، ومرة قلت لي محمد اسد مبتدا وخبر، والتاني برضو مبتدا وخبر، وقلت كأن محمدا اسد. الله، ده على صورة اسم كأن وخبرها. طب ما ممكن تقول كان محمد اسدا، ده على صورة اسم كان وخبرها. طب لو قلت رأيت محمدا اسدا، رأيت محمدا اسدا، لو رأى بمعنى علم، علم رأى افعال اليقين، يبقى محمدا مفعول اول، اسدا مفعول تاني، يبقى على صورة المفعولين. ولو رأى بمعنى الرؤية الحسية بالعين، يبقى رأيت محمدا اسدا بمعنى شجاعا، يبقى اسدا ده حال، يبقى على صورة الحال. في صورة مهمة جدا بقى للتشبيه اللي هو التشبيه البليغ، ده اقوى انواع التشبيه، صورة الاضافة. لو قلت نور العلم، هكتب نور واكتب العلم واعمل كروس، يعني اخد سهم كده من العلم ينزل تحت النور، واخد سهم من النور ينزل تحت العلم، وبدل الكلمتين، يعني احط العلم هنا والنور هنا، هي فوق نور العلم، واروح حاطط كده العلم نور، ولو حطيت الأداة مثل نفعت، يبقى تشبيه بليغ. تشبيه بليغ يعني ايه؟ يعني العلم نور، محمد اسد، المشبه والمشبه به فقط، فقط ده اسمه تشبيه بليغ. طب ما نفعتش، تبقى استعارة مكنية. التشبيه البليغ ده اقوى انواع التشبيه، محمد اسد على طول، يعني يطابق الاسد في الذات في الشكل وفي الصفات. يعني محمد ده لو دخل جنينة الحيوانات هياخدوه يحطوه في قفص الايه؟ الاسد، لانه خلاص بقى اسد، ده اسد تماما. ويفيد المبالغة دائما، يفيد المبالغة دائما مع الايجاز، لان البلاغة هي الايجاز. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.